الالتفات الى الاسباب، التفات القلب الى الاسباب قدهم في التوحيد، ونحو الاسباب بالكليه نقص في العقل. جماعه فرقه، وكل يوم نرى العجب، فرقه الفرماويه راينا شيخها الثاني الهالك الضال عن نحو 95 سنة هلك. هذا الرجل كافر بالاسباب، كافر بالاسباب، مريض ذهب الى الطبيب كافر. يا ايها الاحمر، لم تاكل؟ جعت. لم تاكل؟ هي لم تلبس؟ والذي حاك لك ثيابك نزلت من السماء كثياب بني اسرائيل معلقه على الشجر، الم يحكها حائط؟ وهو منهم الذي يحيك، الذي يخيط الثياب، واحد منهم. لكن هو طبعا ناجل تكفيره لحد ما الولايه تجد في قلبه. هذا الضال المضل كانوا كل سنه يحرقون صحيح البخاري. ليه يا جماعه؟ في البخاري شيوعي. ليه؟ أليس من الاتحاد السوفيتي؟ أليس من البخارى؟ والله ما ندري الآن ماذا يقولون بعد ما انحل الاتحاد السوفيتي. شوف الجاهل يقول كل الأحاديث المنسوبة لعائشة وحفصة وأمهات المؤمنين كذب. ليه؟ صوت المرأة عور. هي المرأة ولدت لتكون خرساء. لماذا خلق الله فيها الكلام؟ من قال ان صوت المرأة عور؟ صوت المرأة ليس بعور. لا اظن يختلف في هذا احد، له مساس بالشرع. لكن الخضوع بالقول هو العور، والخضوع بالقول شيء زائد عن مجرد القول. يعني امرأة فقها عاديكم ترققوا، هذا القدر الزائد على الصوت هو ده الممنوع. لكن الصوت العالي ما هو عوره. والاحاديث متواتره والحكايات متواتره ان الصحابه والتابعين كانوا يدخلوا على امهات المؤمنين ويسالوهن من وراء حجاب. وبعدين هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. طيب هي خلف الحجاب وأنا لا أراها وهي لا تتكلم، كيف أفهمها؟ يعني كأني بكلم إيه؟ لابد أن يكون في صوت حتى أفهم المرأة التي لا أراها. لكن هؤلاء كفروا بالأسباب، لأن ليس عندهم عقل مجانين. ذات مرة جاء أمر بتصوير كل المساجين. الفرماوية يرون أن التصوير حرام، وهو كذلك، لا نختلف معهم في هذا. التصوير كله حرام إلا ما دعت إليه الضرورة. ونحن لا نملك من أمرنا شيئا، لكن صدر الأمر إليهم وكانوا 34 رجلا ممنوع التصوير. خلاص هم يقتلون دون شيخهم، عندهم فداء لهذا الشيء لا تتخيله. اجتمعوا كلهم في زنزانة واحدة، 36 رجل في زنزانة واحدة، والرجل فوق 90، الجهاز التنفسي بالكاد. فاجتمعوا جميعا وصنعوا حاجزا بشريا خلف الباب. يا جماعة افتحوا، ابدا تصوير، ابدا لا يمكن، حرام. قنابل مسيلة للدموع ومش أبدا لا يمكن يفتحه. طيب الغرفة ملأت بالدخان الشيخ هيموت. قاموا رفعوه إلى الشباك وطبعا وضع أنفه في الخارج يتنفس. كل المحاولات بقت الفشل. طيب خلاص آخر بقى محاولة حصار اقتصادي. ممنوع الأكل. واحد يقف على الباب حتى لا يتعاطف أي إنسان معه. إذا نزلت في الدور الثالث فكروا متوكم يا موسون مش معقول. طيب ماذا نفعل؟ فقتلوا حد وربطوا فيه خبز وحلاوة ودلوه من الشباك من الخارج. شوف بقى الظل المظل جعل يكبر الله أكبر. هيدا عيد عيش وحلاوة. طبعا هؤلاء المغترين بهذا الشيخ لقوا بيضع يده في الهواء ويجيب عيش ويضع يده ويجيب حلاوة. إذا الرجل كلامه جد ازدادت عقيدتهم في هذا الرجل وهو كافر للأسباب قليل العقل. لكن كما قال الشاعر لكل ساقطة في الأرض ناقصة وكل ناقصة يوما لها سوق. استفادت إدارة السجن من هذا الدرس فمزقوا الجماعات عندما نقلوا من السجن الآخر. لا توجد جماعة بكاملة في زنجان إنما توجد من كل جماعة خمسة عشان يحصل نوع من التفجر. فقدر أن يكون معنا اثنين من الفرنويين هم يقدسون لونين لون أبيض واللون الأخضر. اللون الأبيض لا يلبسه إلا ولي واصل. اللون الأخضر ده بقى مرمطون هو بقى اللي بيعمل لأجل أن يأكل الذي يلبس القميص الأبيض. هو ده بقى رفعين عنه كلمة الكفر مؤقتا لحد ما تجد الولاء في قلبه وبعدين يطلع للدرجة التي تعلوها. فكان معنا رجل ممن يلبس الثياب الأخضر كان يناقش طول النهار وطول الليل الأخذ من أسباب كفر. فكان بقى إذا الجماعة بتوع التكفير قالوا عشان يلعبوا رياضة يلعبوا رياضة الصبح كان يلعب معاهم. طب ده أخذ من أسباب لكن ما يضرش. طيب بيلعب رياضة العرق يتصبب من عليه. تيجي بقى الفسحة زمايله بقى يمر عليه عشان يسلموا عليه يلف نفس البطانية. ليه؟ لأن لو رأوه وقد عرق يسألونه ما باله. إذا علموا أنه يلعب إذا كافر على طول. فكان يلف نفس البطانية ويدرج عينيه فقط. إيه مالك؟ عندي برد. برد في عز الحر. وخلاص وأوصاني واستحلفني ألا أقول لهم شيئا. شيء ضد العقل ألا تأخذ بالسبب. من قال إني أريد الولد بغير زواج لاتهمه الكل بالجنون. من قال إني أريد أن أشبع ولا أضع في فمي لقمة اتهموه بالخبل. فمحو الأسباب بالكلية نقص في العقل لا شك. والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الوسط إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإعراض عن الأخذ بمقتضى الأسباب قدح في الشرع لأن كل شيء ندبك الشرع إليه لا يكون إلا بسبب منك.

وقال يا ابن عمر تراني وفيتها؟ قال له لا ولا بزفرة. الزفرة اللي لما بتقولها في الولادة التلوث، كل الذي فعلته لن تسوي زفرة منها وهي تلده. بعد الولادة المرأة ضعيفة جدا، إذا وهزي إليك بجذع النخلة، إشارة إلى الأخذ بالسبب سبب. ولذلك أجاد ذلك الشاعر لله در جد الإجادة حين صور هذا المشهد، فقال توكل على الرحمن في الأمر كله ولا ترغبا بالعجز يوما عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجزع يتساقط الرطب، فلو شاء أن تجنيه من غير هزيه جنته، ولكن لكل رزق سبب. لو شاء أنزل عليها، وهو الذي أنزل عليها، هو الذي جعل النخلة في يدها كفرع شجر، هذا إعلام أن نأخذ بالأسباب. من أوقف ما يقال في الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب، الإعراض عن الأسباب هدم للدين كله، قدح في الشرع، الشرع اللي هو الأمر والنهي. لذلك كان المؤمن الذي يرجو ربه تبارك وتعالى يطلب السبب ولا يلتفت قلبه إليه. لذلك وصف الواثق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يميزهم عن الذين أتوا من بعدهم في تعاملهم مع الدنيا، فقال كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم. ولذلك مطلوب منك أن تكون غنيا لكن لا تكون عبدا للمال. ما يكون في يدك وقلبك فيه الاستقرار إلى الله تبارك وتعالى وليس الطغيان بذلك المال. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال بعض العلماء العبد في الطاعة قدري وفي المعصية جبري، كلام برضو أيضا من كلام السلف الذي إذا سمعته قلت هذا كلام نبي. يشير هذا العالم بهذا القول الموجز المختصر إلى أن العبد متبع لهواه في الطاعة جبري في الطاعة قدري، يعني في المصلحة يقول لك أنا ربنا قدر لي كده، وعند المعصية جبري يقول ربنا اللي أمرني بكده، ربنا كتب علي كده. يريد أنه متبع لهواه حيث كان هواه في ذات قال قدر قضاء وقدر وما فيها مصلحته، وحيث كان ذات والعصيان يريد أن يفلس من العذاب يقول كتب الله علي ذات وأنا ماذا أفعل. قال قائلهم جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين، يعني الجنين الذي ليس له كسب ولا سبب أليس يرزق؟ يرزق. طيب أنت لماذا تسعى؟ كما أن الرزق جاء إلى هذا الجنين فسوف يأتيك، وهذا ليس عنده شيء من العقل لأن هذا الجنين أخذ الطعام بسبب أكل الأم، وأنها لو لم تأكل لمات الجنين، فيوجد سبب لكن قد يكون السبب من كسبك مباشرة وقد يكون بغير كسبك. المهم هناك سبب من الأسباب من أي جهة تكون، لكن هو ظن أن الأسباب وظن أن السبب يكون مباشرة، لذلك قال هذه الأبيات. وقال قائلهم الآخر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. طيب كيف لا يبتل بالماء وأنت ألقيته مكتوفا؟ يريد أن يقول أن القدر كشفه، وبعدين بعد كده تحطه بقى في نار جهنم. طب هو يعمل ايه؟ كتب الله عليه المعصية ثم يعذبه بها. هو ده الاعتراض الجبري الذين يقولون ان الانسان مجبور على كل شيء فلا قيمة للأخذ للأسباب. شوف بقى جيل الصحابة وكانوا أشد الناس عقولا وقلوبا، سألوا نفس السؤال لكن الصورة مختلفة تماما. في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ببقيع الغرقد، فلما دفن الرجل دفن الميت جعل يمكث بمخصرته في الأرض، عود معاه وعمال يليه يندش به في التراب، ثم قال ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار. خلاص دفن القلم. فقال رجل يا رسول الله جف بشيء كان أو يكون؟ قال بشيء كان، بأمر فرغ منه. فقال يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ فأما من كان من أهل السعادة فسيصير إلى السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى الشقاوة. قال له لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. سكتوا على كده واستأنفوا العمل. قال علي بن أبي طالب فما كنا أجد منا بعد سماعنا هذا الكلام. يعني العمل ده هو جعله يجد أكثر، مع أنه ما يدري أهو إلى الجنة من النار قائل. لكن أي إنسان عنده عقل وتدبر آيات الكتاب المنزل وفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام يفهم أن هذا الكلام ليس معناه ترك العمل والاستكان. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. إذا أثبت عملا للعبد قبل التيسير، أثبت للعبد عملا قبل التيسير. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أثبت له عملا قبل التعسير. إذا العبد حينئذ لا بد أن يعلم إن الخاتمة مربوطة بالأولى، الأولى هي السبب منه. هؤلاء الصحابة لم يقل واحد منهم إن كان قدر علي المعصية لما يدخلني النار. إن هذا الكلام ببساطة كبيرة معنى إيه؟ معناه أن الله غالب. هي لا كلام غير كده؟ إذا كنت تعتقد أنه عدل حكم عدل عدله مطلق لما تسأل هذا السؤال؟ لا تقل له لما، فإنه يفعل ما يريد. لما هذه تقال لمن يمكن أن تلومه على فعل؟ وهل لك اختيار مع الله؟ يفعل ما يريد فلا يجوز أن تقول له لما. بل العبد يجب أن يتقرب إلى الله زلفى حتى إن ابتلاه يكون ذلك مدعاة القرب، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام: وما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا تركتهم وجئت على عجل؟ قال: وعجلت إليك ربي لترضى. إنما عجلت لترضى، فدل على أن العجلة في الإياب إليه سبيل من سبل الرضا عنه. والمؤمنون قال الله تبارك وتعالى عنهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الفاء دي فاء التعقيد السريع على طول، أول ما سمع أحدث إيمانا عقد القول مباشرة فآمنا. يبقى قربك مهم جدا، إذ تريد تقترب أنعم عليك تقترب، المهم تكون في حالة قرب دائم. الذي يقول إن كتب علي المعصية لما يعذبني يتهم ربه بالظلم، لأنه يجب عليه أن يقول أيضا: وإن كان كتب علي الطاعة فلما يدخلني الجنة؟ لا يقول هذه أبدا. لماذا لا يقولها؟ لما في مصلحته هو بالطاعة قدري، وهذا هو نفس قول المشركين الأوائل، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقارون: إنما أوتيته على علم عندي، لولا أنني أستحق لما أعطاني الله، أعطاني لأنني أهل لذلك. فقال الله تبارك وتعالى لهم: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. قل له إلا هنا بمعنى لكن، أي لكن من آمن، هذا هو الذي له الزلفى. يبقى الذي يقول أن أنا لولا أنني أستحق أن أدخل الجنة لما أدخل الجنة، هذا قدري، لأنه في باب المعصية جبري. فنفهم من هذا أن العبد لابد أن يحدث سببا حتى يكون له الأثر، إذا لم يحدث السبب بطل الأثر. ولذلك قال إن الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام في وقعة بدر: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني كأن الكلام يعني ليس لمجرد أنك ألقيت بالسهم أنه أصاب، لا، لأنه عليه الصلاة والسلام لما أمسك بقبضة من الرمل وحذفها في وجوه الكفرة وقال: تهت الوجوه، ثم قال: انهزم ورب الكعبة. في الرواية قال: ما بقيت عين لهم إلا دخلها هذا الزر. إيه يعني قبضة؟ إيه دي قبضة كده؟ قبض لكل هؤلاء كيف؟ الله هو الذي أوصله، كما يذكر المفسرون في قوله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج، قال: رب كيف يبلغ صوت الناس كلهم؟ قال: عليك النداء وعلينا البلاغ. توصيل الصوت هذا من الله تبارك وتعالى، لكن لا بد أن تتكلم، لا بد أن تتكلم. مثلا يوصل دي بقى مش مهمتك، يعني إذا العبد لا بد أن يأخذ السبب، لذلك إذا لم يأخذ السبب لا يحقق الأثر. نضرب لذلك بعض أمثلة بنلاحظ في المساجد إنهم حاطين خط على الأرض. ليه؟ لتسوية الصف. طيب، هذا الخط كان قبل ذلك موجودا؟ لا. طيب، كانوا يصلون ايه؟ معوجين؟ لا. طب ما الذي جد؟ أن الأئمة لم تقم بما أوجب عليه. الإمام يقول لهم استو وأفاه له ليه وانت بتنظر للخلف؟ ده نحن ما نعرف رجلا في الأرض كان ينظر من الخلف إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، هو الوحيد يا أولاد آدم الذي كان ينظر من وراء كما ينظر من أمام، كما في الحديث الصحيح في الصحيحين كان يقول استقيموا فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي إلا إذا اطمأن من الصفوف طويلة، نحن مقصرون في هذا، وهذا التقصير مزدوج وهو لا يعفي الأئمة. أقول مزدوج من الإمام المأموم، لقد هممت أن أفعل ذلك اليوم مثلا، لكن خشيت أن يصرخ صارخ فلا أتمه، وفي ربع ساعة خشيت هذا فأردت أن أنبه يا جماعة قبل أن نصلي نستوي، يا فلان اذهب سوي الصفوف، يا جماعة احلموا علينا، لا نريد ان احنا نعقد الناس قبل ان ننبههم خشية حدوث العكس، نوع من الرفق لهم. الامام لا ينبغي له ان يصلي حتى يضمن ان الصف استوى. كان من عاقبة عدم الاخذ بالسبب الظاهر في تسوية الصف أن القلوب التفتت عن بعضها، وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فمعنى الصف لا يستوي معنى أن القلوب تنسر، وكل سر في الأرض بسبب نفرة القلوب. تسوية الصف سبب، لما قصر العبد فيه منع الثمرة وهي ائتلاف القلب. يبقى احنا لابد ان نفعل السبب حتى نجني الثمرة. اذا الخط اللي على الارض هذا بدعة لا يجوز فعله، لانه جعل الائمة يتكئون على الخط. ولك كل الناس بقى قدامها خط وكل واحد بقى عقله خلاص ويعرف خلاص، لكن شغلتك ايه؟ نحن ما جعلناك اماما الا لترص هؤلاء وتكون وفدهم الى الله، كما في سنن الدارقطني في بعض الاحاديث قال تخيروا ائمتكم فانهم وفدكم الى ربكم. ليه؟ لان الامام ده انت بتجعله بينك وبين ربك. يعني احنا رايحين بقى لولي العهد ناخد بقى واحد دول انا جدع وندخله بقى عند الراجل هناك، ولا بننتقي واحد عاقل رصين رتين؟ فما حدث ان بعض الوفود راح لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يهنئونه بالخلافه فادخلوا شابا صغيرا، فكأنما استعظم عمر ذلك وقال يا بني أما وجدوا أكبر منك؟ يعني برضو كبر كبر كبير برضو له قيمة، كبير وعاقل مش ضروري يكون مجنون. أما وجدوا أكبر منك؟ قال يا أمير المؤمنين لو كانت المسألة بالسن لكان غيرك أولى منك. قال أسمح على طول، مش بقى زي ما بيقول بعض المشايخ لا دخل قسم فلسفة ولا فلسفة، رجل على طول عنده سليق مؤدب. فالذي تضعه تضعه على رأس الوفد لابد يكون زينة للوفد كله، لو وضعت أخرق على رأس دولتك شاهد دولتك كلها. والعراق النهاردة أي عراق يعطيق لأي بلد؟ ليه هم العراقيين كثرة؟ العراقيين هم أخيار وفيهم ناس أفاضل، كما إن في المصريين فجار وفي السعوديين فجار وفي كل مكان فجار، هنا أخيار وهنا أخيار وهنا فجار وهنا فجار. لكن ليه ذا العراقي لا يستطيع دخول أي بلد؟ لأن هناك أخرق على الرأس. فالواحد ينظر لأي عراقي على أساس أنه مجرم، والرأس هكذا. فإن تضع إمام يصلي في الصلاة لا يعرف أي شيء، يعني حتى أحكام الصلاة لا يعرفها. وبعدين العجيب جدا لو الإمام غاب يبص في البعض، تفضل، لا والله أنت تفضل، لا تفضل أبدا، لا يمكن تفضل، أنت تفضل، هي إيه؟ ايه الكلام ده؟ هي عزومة؟ ما يتقدم الا اولو النهى الذين يعرفون احكام الصلاة. يعني يذكر مرة ولي العجائب برضو الجماعة بتوع تفضل انت تفضل العزومات دي، دخلوا واحد من اياه راس يفرق في ايده، ما هو بالايام قبل ما يدخل في الصلاة بقول كلمتين كده، لكن هو يسيره مش عارف يقولون ايه، هو الامام بقول استو وتراصوا، فهو عارف ان فيه كلمتين ثلاثة بتقال، لكن مش عارف هم ايه. فقعد يفرق في ايديه يشمل الشرادة تيجي معاه، اما يمدح دينا رسالة والله الراجل ده ازاي هذا يكون وفد؟ سبحان الله، كيف تضع مثل هذا يقف بين يدي الله عز وجل ياخذك الى الله؟ لا هذا ما يكون. لذلك الامام يجب ان يكون فقيها، الامام الذي يصلي يجب ان يكون فقيها، يقوم بما عليه. الامام له فضل كبير، ولذلك نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن التدافع عن الامامه. ليه؟ لان لها فضل لا يدخلها الا اهلها، لذلك نهى عن التدافع لها. يبقى تاخذ الفضل بدون ما تبذل اي مجهود مقابل، هذا لا يتاتى. لذلك يكون امام يبقى قم بواجبك، رص الصف صح. الائمه الذين يؤمون لك الصلاه رص الصف لا يكون بمقدم القدم. تجد الامام يقول له اصحى انت شويه وانت تاخر شويه. ليه؟ ايه مقياس الموضوع؟ السرعه الصغير ده هو ده مقياس الموضوع. طب يا سيدي واحد يجي يقول كده وواحد يجي يقول كده، هتسويهم ازاي دول؟ ما تستطيع ان تسوي الصف الا على العقب. ليه؟ لان ظهر الناس كلها واحد، ممكن واحد قرش يبقى كده وواحد بطنه لابقى الظهر، طب ما ده برضه هيبقى طالع عن صفحه تقول ندخل؟ ها؟ ما ينفعش الكلام، هيدخل تبص تلاقيه برضه طالع من ورا. ما يصلحش هذا الكلام. انما لو سولته بالعقب، وهذا التسويه انما تكون بالعقب اخر الرجل، تكون اخر الرجل كلها مع بعضها، يبقى ضمنت استواء الصف كله مع بعضه. سيبك بقى من الامام، الامام هذا ما هو المقياس. يبقى الامام اذا اراد ان يصور الصف بيصوره هذا الايه، هذا المنظور. شد خط على الارض كان ممكن ايام الرسول عليه الصلاه والسلام ولا كان مستحيل؟ كان ممكن. لو تذكرون القاعدة اللي احنا فرقنا بيها ما بين البدع والمصالح المرسلة، أن الأمر إذا كان له مقتضى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله لا يجوز لك فعله. يعني إذا كان الأمر له داعي أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يفعله فلا يجوز لك ان تفعله. ليه؟ لان لو كان الداعي ده فعلا لابد ان تفعله لبادر النبي عليه الصلاه والسلام وفعله، انا وانه لم يفعله فلا يجوز لك فعله. شد خط لتسويه الصف على الارض كان مقدورا للنبي عليه الصلاه والسلام ولا يكلفه شيئا، لم يفعله يبقى لا يجوز لك ان تفعله على الارض. فكان من سبب إجمال الأئمة لما يجب عليهم من تسوية الصف حدث التفات الكليب. إذا تركك الأخذ بالسبب ضيع عليك الثمرة. إذا حتى تأخذ الثمرة يبقى ترجع للإيه؟ للسبب. ولذلك قال تبارك وتعالى: إن تنصر الله ينصر. افعل ما أمرت به يفعل لك ما وعدك. إن تنصروا الله ينصركم، تنصره بإقامة حدوده في الأرض وعدم الاجتراء عليها وإقامة أمره. عبد حقا. فإذا نصرت الله بفعل الأوامر والنواهي ينصرك بأن يمكن لك. لأن المسألة مشروطة، في شيء عليك وهناك شيء على الله، لكن تمنع هذه الثمرة طالما أنك أهمل السبب. المثال الآخر وهو مثال مهم، ونحن نتمنى أن تصل هذه الكلمة إلى أولياء الأمور. أسأل الله مخلصا أن يوصلها من يسمعها إلى أولياء الأمور. الضرائب، هذه الضرائب هل هي حلال الآن بالوضع الحالي؟ الجواب لا، هي حرام بالوضع الحالي. وأرجو كلمة الوضع الحالي دي نحط تحت 20 خط، ليه؟ لأن التفصيل سيبينها بعد ذلك. طالما ان احنا بنتكلم باسم الاسلام يبقى لابد انك انت تجيب اي حديث. طيب، نحن نعلم ان دم المرء ومال المرء وعرض المرء كله معصوم، لا يحل شيء منه الا بجريمه، الا بشيء به الحل، مال، دم، عرض. طيب، احنا الان بنتكلم في المال. ما الذي يحل من مال العبد وجوبا رغم ان فيه الزكاة؟ طيب، رجل اخرج زكاة ماله، هل لاحد ان يجبره على دفع شيء غير الزكاة؟ الجواب لا، الشرع يقول هذا. لا يحل جبر المرء على دفع شيء الا الزكاة. طيب، واحد يدفع زكاة تجبره على صدقة؟ لا. تجبره على ضريبة؟ لا. طيب، قال لك معنى ان انت تغلق الضرائب يبقى في رواتب كثيرة جدا ومصالح تتعطل. فهذا من الضرر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وجاءت الشريعة بدفع المضار وجلب المنافع وهكذا دواليه. فنقول له: هل جبيت الزكاة؟ يعني هل حصلت الزكاة أولا ثم وجدت أن أموال الزكاة لا تفي؟ الجواب لا، إنه لم يكلف خاطره بجبالة الزكاة من أحد. لذلك لا يجوز أن توضع الضريبة مكان الزكاة أبدا. الزكاة يبقى هو حر يتعلق من عرقوبه، والضرائب لو ادفع نقل السجن. ايه الكلام ده؟ ده اللي احنا نعرفه من الايات والاحاديث، انه لو ما دفعت الزكاة يقتل. مش يسجن، لا، ده يقتل. هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه محارب المرتدين دول كلهم، حرموا عشان ايه؟ هم كفروا، اذا كانوا مسلمين يقول لا اله الا محمد رسول الله، وكانوا بيصلوا، وقال لك نحج. لكن فهموا ان الزكاة كانت تؤدى الى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، فلما مات ارتفعت. وتأول طبعا تأويل باطل قوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم، قال لك خذ يا محمد، هذه خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال إنه ما دي راح في الزكاة. الله عز وجل قال للنبي قل هو الله أحد، توفي النبي صلى الله عليه وسلم من أولهاش، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كل الأوامر دي كانت موجهة للرسول عليه الصلاة والسلام فقط، ولا موجهة له عشان يبلغها للأمة. أبو بكر الصديق قال والله لو منعوني عناقا وفي الأخرى عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله قتلتم على نار، وقامت الحروب المعروفة. عشان ايه؟ عشان الزكاة. فليس لعبد خيار ان يقول ادفع الزكاة ولا لا، دي مالوش بقى خيار، يا يدفع يا يموت على طول، مش يتحبس، يدفع يا يخسر. هو ده اللي عليه جميع العلماء خلاف الذي حيث لا الدفع يا الاكل، مش الدفع يا الحبس. طيب بعد ما يجمعوا اموال الزكاة دي كلها اكاد اجزم انهم لن يحتاجوا شيئا. ليه؟ كل واحد عارف ان الضرائب تقدر جزافا، ليس لها قانون. يدخل الواحد عياد الطبيب، قدر ان جاي الوفد زيارة مثلا من بلد الفلاني يعدهم كمرضى، يحسب على الراس كم راس ويضربهم في مش عارف ايه وبتاع، وطبعا كل ما هو يزود كل ما ياخذ عموله، فبالتالي بيجتهد في فرض اقصى ضريبه يستطيعها. قال انا عارف ان انا مظلوم والشريعه بتقول لي ادفع عن نفسك الظلم ما استطعت، طب اعمل ايه؟ هلف من ورا اشوف لي واحد يديله الشين يسقط عني يحرق لي الملف، مفيش مانع وزير ورشين، اعمل طعن ومش عارف ايه واثبات ان ما عنديش ولا منيمه وهموت من الجوع، واختم نسر وفقر وقعر كباية وكل حاجة، واروح هناك بطريقة ما امر. لكن الزكاة هل يستطيع احد ان يفعل ذلك؟ لا، لانها بين العبد وربه، في هنا قلب يحرك الانسان، لا يقدرش ما يستطيع يدفع على طول. ولذلك في الزكاة بعض الناس لما لازم يجي يسأل يقول انا بدفع الزكاة بزيادة، هل ده جائز؟ قال طبعا جائز، ده بالعكس ده لك الفضل، لكن عمره ما يقول لك انا بدفع الضرائب بزيادة ابدا. ليه؟ يقول لك انا حجرت ربي. فإذا كان عندك باب مفتوح من السماء وهناك قلب يحرك العبد وانت ضامن انه مش هيدش، لو غدت بإنسان قليل الدين زنديق زنديق، وانت ضامن ان فيه نفس ضمير عمال يحرك الإنسان. وبعدين الزكاة أموالها كتير جدا، أضف إلى ذلك إنها فيها بركة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن لما جاء ذكر المال أن قال له إيه؟ قال له بعد ما قال له الصلاة فإنهم أجابوك إلى ذلك فقل لهم إن الله افترض على أغنيائهم صدقة ترد على فقرائهم. وبعدين أم أي لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم، اوعى تقوم رايح واخد أحسن حاجة في مالهم، بل اللي يدفعه اللي يدفعه خده، لكن ما تقولوش لا انت اديتني الوحش هاخد الحلو، لا هذه ليست لك. ليه؟ لأن الله عز وجل أدب المؤمنين قبل ذلك، قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. شوف تربية النفس لكل المؤمنين، عايز تدفع زكاة عايز تطلع صدقة ما تروحش تجيب أوحش حاجة. ولا تيمموا أي لا تتوجهوا إلى الخبيث من أموالكم فتأخذوه فتعطوه للفقراء تمسكونه. ليه؟ ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. حط نفسك مكان الفقير. واحد بيديك كل ثوب هتاخده ازاي؟ وانت مغمض مالكش نفس ثوب انك هتاخده تعمل بايه؟ ولستم بآخذيه لو كنتم مكان هؤلاء الفقراء إلا أن تغمضوا فيه. تاخده على إغماض وانت زهقان. تأدب المؤمنين أولا بأن هو لا يتيمم الخبيث لكن يطلع من كل المال جيده ورديه. فلذلك قال له وإياك وكرائم أموالهم. قلت حاجة نفيسة من عندهم غصب. وبعدين أن أي يبعدين مباشرة إيه؟ شوف الكلام يا أخوانا منظوم. كلام منظوم كأنه در يتلعلأ. أن أي له وإياك ودعوة المظلوم. إياك ودعوة المظلوم. إذا كأنه لو أخذ كرائم أموالهم ظلمهم. شوف الكلام. لو أن الجابي أخذ كرائم أموالهم رغما عنهم ظلمهم. إياك ودعوة المظلوم. لو أن أي دولة في الدنيا كان بوسعها أن تعين شرطيا على كل رجل ما استطاعت أن تخرج الضريبة 100%. المثالة ثلاث قلوب. الشرطة قاعد جنب صحيح ما مش عارف حاجة. هو عارف اللي جوه؟ لا. يعني كانوا بيحكوا زمان في الخمسينات لما كان يحصل تحقيق مع النفاذين ويجي مسجون جديد في غرف التحقيق اللي هي جهنم الأرض أسأل الله العافية. إخوان الجماعة اللي هم قاعدين من الإخوان وما أقصد بخير حال إخوان المسلمين فقط اللي جاي ده مش عارف حاجة عايزين يبصروه عايزين يقولوا له بقى ما تقولش كده وقول كده بس موقفين غصب موقفين حارس حراس فيعملوا ايه؟ يوم يقولوا التعليمات للتجويد إذا جاءك المحقق فقال كذا وكذا. طبعا أخينا ده كاتب من القرآن مش عارف حاجة. طبعا الثاني بيقولوا في الكلام وماشي معاه وده مش عارف حاجة وده كلام وده كلام واضح جدا. لو البني آدم ده عنده أي قراءة ولو متباعدة في السبب عز وجل يعرف إن ده مش قرآن وده كلام منصوص. يعرف ده أخينا ده بقى اللي جوه ما يعرف شيء. فإذا كان الله تبارك وتعالى كفاك مؤنة هذا القلب إذا تسد على أمسك الباب ليه؟ اجب الزكاة أولا اجب الزكاة أولا. فإن وجدت أن الزكاة لم تفي كل الناس حينئذ يا جماعة المصارف الفلانية ليس عندنا مال نحتاج إلى مليون مليونين مليار مليارين إحنا تعددنا كذا يبقى على الفرض كذا نرجو المبادرة وكذا وكذا وحرفوا هذا الأمر لحين تزاد الإعواج ويرتفع هذا القانون. هذا الكلام صحيح وهذا كلام مشروع لأن المصلحة إذا لم تتحقق إلا بذلك لا يكون إلا ذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والوسائل لها أحكام المقاصد وهكذا. إذا حينئذ نحل فرض الضريبة أنا أتذكر ولا أنسى كنت أعمل في بعض المحلات يوما ما يوم 1/5 علاوة العمال بينتظروا وقت شهر شهرين ولا 3 شهور مفيش فلوس السلام صدر قرار، والقرار ده بيكون خاضع للبلديات، لكن ما فيش حاجة تيجي من قرار. قرار غرامات أشغال طريق على كل المحلات. أنا هو نايم بالعرض في الشارع ولسه تسوي جنيه أشغال طريق، أنا بينه وبين الطريق 10 متر، هات على أشغال طريق ليه؟ شوف يدفع يا الحاج. واحد ماشي في السكة لسه قال له طلع الفلوس وقال له حقتله يعمل ايه؟ يبتدي نفسه بماله. وهكذا جمعت العلاوة. أنا كرجل أعود أوجهها في نفسي. طيب أدفع ماشي بس أقتنع أعرف ليه دفع؟ مدفع علينا حسين المحمدين وتنظيم الأسرة، وانا كمان هبقى معاهم اعرف ليه لو دفعت، خد عناية بس اعرف ليه. لكن كل حاجة من غير ايه؟ فاش الكلام. الكلام ده كله يا اخوانا بيترتب في النفس حتى يصل الانسان الى قناعة ان هو بيسترق. طيب واحد بيسترق لازم يعمل اي دفاع. لو يحصل من هنا بقى مسألة عدم ولاء لأي شيء، مفيش ولاء أبدا، كل بقول أنا وبس. لما تيجي بعد كل الأفعال دي تقول يا جماعة اضربوا الحق، اضربوا ازاي؟ كيف اضربه وأنا أراه أمامي ليل نهار؟ يعني الفرع مراها ما تنسي هكذا. لكن أنت لو جيت على واحد وقتلت قدام إخوانه كلهم لأن الفرع بيدفع الزكاة يقول له أحسن، لأن ربنا أمره بدفع الزكاة ما دفعش. ولله المثل الأعلى لما تنزل لتحت أوي يقول لك ضرب الحكومة مش عيب. يعني واحد لو ضرب من الحكومة مش عيب، لكن لما ضرب من جاره عيب. يعني إذا الإنسان عوقب من أعلى من جهة وماله فيها خيار بيتسلق يقعد يسمي نفسه إن الضرب عيب على طول. فعلا الحكومة مش عيب يعني لأنه مش قادر، هو لازم يتسلق لأن نضج المثل. فكذلك العبد ولله المثل الاعلى، اذا جاءت مثل مصيبه من فوق يقول لك انا في دي شيء، يعني احنا مؤمنين بالقضاء والقدر، وقد يكون هو غير راضي من الداخل، لكن لابد ان يسلم نفسه قراما انه ليس بامكانه ان يفعل شيء. اذا الضريبه هذه كان بامكان الرسول عليه الصلاه والسلام ان يفرض على الصحابه ولا لا؟ كان بامكان يفرض على الصحابه، لماذا لم يفرض؟ لانه ما احتاج اليها. ما احتاج اليها مع وجود الزكاه. اذا احنا بنقول يجب على أولياء الأمور جلية الزكاة، اللي ما يدفعش يتأكل يقتل، من لم يدفع فليتقرب هذا الولي إلى الله بدم هذا الإنسان العار لربه تبارك وتعالى. إذا لم يصل إلى هذا المال إلى الغير منشور حينئذ يبقى يجب عليه فرض ضرائب عشان يكف الزكاة بعد ما الزكاة تروح. إذا يدفع المسألة إيه كما كانت، وهكذا دواليك. إذا إحنا الأسباب يا أخوانا لابد أن تكون مشروعة، تقصيرنا فيها علامة على وجود الظلم. الأمثلة اللي احنا ضربنا فيها تقصير في الأسباب. الزكاة سبب للغنى، الزكاة سبب للغنى، قصرنا في السبب راح عنا الغنى، والفقر ده مضان في مستمر. كما أن تسويق الصف سبب الاستمال لإنسان القلوب، تقصيرنا في تسويس الصف أدى إلى سكات القلوب. عايز القلوب ترجع طول الصف، عايز الغنى يرجع حد الزكاة. كذلك عايز تدفع كل، عايز تصحى تعالج وهكذا. إذا لابد من إحداث سبب من العبد حتى يجني الثمرة. لذلك كان كلام هذا العالم السلفي الجليل كان كلاما جامعا للدين كله. ولو احببنا ان نتكلم في المساله دي حيطول بنا الكلام، لان احنا قلنا هذا جامع للدين كله. التفات القلب الى الاسباب قدح في التوحيد، نحو الاسباب بالكليه نقص في العقل، الاعراض عن الاسباب قدح في الشرع. وان شاء الله في المرات القادمه نجيب بقى كلام الزور ده الغالي، كلام السلف الغالي ونعرضه مثل هذا العرض حتى يتثبت الخالحون بأسلافهم. إن إذا لم يكن لك سلف تقتدي به تمشي إلى الأرض بغير هدى. الجماعة الغربيين يقعد يدور على عظيم عظمائهم وليس كثير. قلبي حشاش جانب عندي شذوذ لكن اكتشف الجاذبية شطر الذرة يطلع به السماء. والواحد من دول لو كان عندنا ما صلح ان يصب على واحد من اسلافنا عضوه. يعني اعظم قامة في هؤلاء لا تسوي شراكة نعل واحد عندنا. لكن نحن لسوء حظنا لا نعرف قدر اسلافنا. فاحنا بنحاول ان احنا نلمع هؤلاء لهذا الجيل لانه اذا ارتبط بهم تأسى بهم. فإذا حدثت الأسوة تم الفعل كما ينبغي. ألم يقل الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا كان لك من تتأثى به ومنت استقامة العمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم.